قياس الإعادة والبعث على خلق السماوات والأرض، فمن قدر على خلق العظيم فهو على ما دونه أقدر، وهذا من قياس الأولى. وقد جاء في مثل قوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. ومن ذلك أيضا قياس الإعادة والبعث على إحياء الأرض الميتة، وهذا من باب الاستدلال على البعث بنظيره واعتبار الشيء بنظيره، كما جاء في قوله سبحانه: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ومن أدلة البعث قياس الإعادة والبعث على إخراج النار من الشجر الأخضر، كما جاء في قوله سبحانه: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. فبين سبحانه أنه أخرج النار الحارة اليابسة من البارد الرطب، ومن قدر على أن يخلق من الشجر الأخضر نارا فهو أولى بالقدرة أن يخلق من التراب إنسانا وهو على كل شيء قدير. ومن أدلة البعث قياس الإعادة والبعث الأخروي على إحياء الأموات في الدنيا، وهذا استدلال على إمكان الشيء بوقوعه فعلا وواقعا، وقد وقع ذلك مرارا. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ومن عجائب ولطائف الاستدلال في القرآن أن يستدل بصفات الله تعالى على مسائل الاعتقاد، ومنها البعث والنشور، ففي إثبات البعث تحقيق لأسماء الله وصفاته ومقتضياتها، كما أن في إنكار البعث تعطيلا لأسماء الله تعالى وصفاته وإنكارا لعلم الله تعالى وقدرته وحكمته. فبراهين المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول: أولا تقرير كمال علم الرب سبحانه وتعالى، كما قال في جواب من قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثانيا تقرير كمال قدرته كقوله سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ثالثا كمال حكمته كما في قوله سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، قاله ابن القيم في كتاب الفوائد. إن الاعتقاد بالبعث والنشور وسائر أحوال يوم القيامة هو الأساس في العقيدة الإسلامية، كما أنه الأساس في تصور الحياة الإنسانية، وإلى هذا اليوم العظيم مرد كل شيء في هذه الحياة وتصحيح الموازين والقيم في كل شأن من شؤونها. واختلال الموازين وإيثار الحياة الدنيا هو أساس كل بلوى، فمن هذا الإيثار ينشأ الإعراض عن الذكرى، لأنها تقتضيهم أن يحسبوا حساب الآخرة ويؤثرونها، وهم يريدون الدنيا ويؤثرونها. قال سبحانه: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ويلحظ أن دعاة مؤسسات المجتمع المدني ومن شابههم قد أدمنوا الحديث عن الحضارة المدنية والعمارة المادية والانبهار بتقنية الغرب ومنجزاته التجريبية، وغفلوا عن الآخرة ويوم الخلود. قال سبحانه: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قد توجهت قلوبهم إلى الدنيا وشهواتها وحطامها وعلومها فعمدت لهم وسعت وأقبلت بها وأدبرت وغفلت عن الآخرة، فلا الجنة تشتاق إليها ولا النار تخافها وتخشاها ولا المقام بين يدي الله ولقائه يروعها. إن هذه الحياة التي يتكالب الناس عليها وتشغل نفوسهم وتأكل اهتماماتهم لا تعدو شيئا بالنسبة للدار الآخرة الباقية. قال عز وجل: ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. فاللهم أقل العثرة واغفر الزلة وجد بحلمك على من لم يرجو غيرك ولا وثق بأحد سواك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.